عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. ثم نرحب بكم مرة أخرى في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نبلاء الإسلام، والذي نسعد فيه جميعا بالحديث عن أبرز الذين ضحوا وقدموا قدموا أنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون من أجل أن يرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحديث عن أولئك الصحابة الكرام مما يبعث السعادة في القلوب والأمل في النفوس، ومما يضيء الدرب لنا فيكون نبراسا لنا في هذه الحياة المظلمة، إلا من أنارها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعلمون، في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن شيء من هذا البرنامج، وهو برنامج نبلاء الإسلام، والذي نسعد فيه بالتواصل معكم من خلال المنتدى الذي خصص لهذا البرنامج، وهو منتدى نبلاء الإسلام في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وسيخرج تباعا على الشاشة عنوان هذا المنتدى، من أجل أيضا أن نسعد فيه بمشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم، وأيضا الفوائد التي تتلمسونها من خلال عرضنا لنبلاء الإسلام، من أجل أيضا أن أستفيد أنا منها أيضا في تقديم ما ينفعكم بإذن الله وينفع محدثكم في الدنيا والآخرة. نحن تحدثنا في لقاء مضى عن الأسباب التي تدفعنا للحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أكرر هنا أن الحديث لن يكون فقط مقتصرا على الصحابة، وإنما سيشمل أيضا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى وقتنا المعاصر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقتفي خطى سلف هذه الأمة، كيما نصل إلى بر الأمان الذي نرجوه جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا مرادنا. تذكرون كنا في اللقاء الماضي نركز على قضية مهمة جدا، وهي أننا يا إخوان يا شباب، حينما نتحدث عن نبلاء الإسلام فإنما نتحدث عن عقيدة وعن دين ندين الله سبحانه وتعالى به. نحن حينما نبرز محاسن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاذ وابن مسعود وسائر الصحابة الكرام، فإنما نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ربنا ومولانا. وذلك إن شاء الله من خلال هذا اللقاء سنستعرض جملة من الدوافع العقدية التي تجعلنا نتحدث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون نحن تحدثنا، قلنا أن هناك من يطعن في الصحابة الكرام وهناك من يجرح فيهم. نحن سنبدأ هذا اللقاء بمشيئة الله لنتحدث ونقول لكم أبشروا يا أمة الإسلام، أبشروا ولتتهلل وجوهكم بالبشر والسرور، فأمتنا أمة الإسلام هي خير الأمم على وجه الأرض. رأيت فضل الله عز وجل عليك؟ أفضل نعمة من الله عز وجل بها عليك هي إيش؟ أن جعلك من المسلمين. يعني يحلو لي دائما أن أضرب هذا المثال للتابعي الجليل بشر الحافي رحمه الله تعالى. بشر الحافي كان مرة مع أصحابه يتذكرون كتاب الله وسنة رسوله، كانوا في ليلة شديدة البرد، فاستأذن من أصحابه وأراد أن ينصرف، ففتح الباب يريد أن يخرج، فأخرج إحدى رجليه وأبقى الأخرى، فوقف وقوفا طويلا، فأصحابه ظنوا أن به أمر ألم أو أصابه شيء، فذهبوا إليه مسرعين، قالوا ما لك رحمك الله؟ قال سبحان الله. قالوا ماذا يعني؟ يعني علامات الاستغراب والتعجب والدهشة تعلو وجهه. قال سبحان الله، وأنا أريد أن أنصرف تذكرت في وقوفي هذا بشر اليهودي، هو اسمه إيش؟ بشر. يقول تذكرت بشر اليهودي، قد يكون شخص اسمه بشر يهودي، وتذكرت بشر النصراني، ثم تذكرت أن بشرا الذي هو أنا قد من الله عز وجل علي بالإسلام من غير حول مني ولا قوة، هل بيننا وبين الله قرابة أو نسب أو حسب من أجل أن يفضلنا على غيرنا؟ إنما هو إيش؟ فضل من الله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة لو مكث الإنسان ليلا ونهارا سرا وجهارا يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل عليها لكفى، يعني لما استطاع أن يفي بحق هذه النعمة. الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله إن من أعظم المنن وأفضل النعم التي من الله عز وجل بها عليك هو أن جعلك من عباده المسلمين. فلنحمد الله على هذه النعمة، ولنقل بألسنتنا اللهم لك الحمد أن هديتنا للإسلام، ولنسخر جوارحنا وعقولنا ولنفرق قلوبنا لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إذن هذه نعمة تستوجب منا دائما أن نحمد الله وأن نثني على الله عز وجل بها. الله سبحانه وتعالى نحن كأمة الإسلام أثنى علينا فقال إيش؟ هو سماكم المسلمين. هذا الاسم لم يسميه لنا العالم فلان أو الشيخ فلان أو شيخ الإسلام ها أو النبي صلى الله عليه وسلم أو العلماء والأنبياء، هذا الاسم سمانا به الكريم عز وجل من فوق سبع سماوات. هو سماكم المسلمين، فاحمدوا الله مرة وثانية على هذه النعمة العظيمة. أيضا هذه الأمة هي الأمة الوسط، نحن لا نتحدث بشكل عام عن هذه الأمة التي من الله عز وجل علينا أن جعلنا من أتباعها. قال الله عز وجل عن هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ايش معنى أمة وسط؟ يعني أنتم الخيار العدول الذين اصطفاكم الله عز وجل في هذه الأرض. تأملوا معي هذا الحديث العظيم في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير. سبحان الله، هل بلغت؟ قل نعم يا رب بلغت. هل بلغكم نوح؟ قالوا ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل يا نوح من شهودك؟ فيكونون من؟ فيكونون محمد وأمته، فيجاء بكم فتشهدون أن نوحا قد بلغ الرسالة. فهذا معنى قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنحن شهداء الله عز وجل على الناس، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه المنة. أيضا تأملوا معي قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله عز وجل. إذن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة العظيمة. أريدكم الآن يا شباب أن تتأملوا لهذا الحديث، قرعوا له أسماعكم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا رفع لي، يقول يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل والرجلان. يعني تخيل نبي من أنبياء الله عز وجل يأتي يوم القيامة ما اتبعه على دينه إلا كم؟ إلا رجل أو رجلان. ويأتي النبي وليس معه أحد. تخيل الآن بعض الدعاء إلى الله، إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى ورأى الناس ما يستجيبون له أو ينصرفون قال يا أخي في نار جهنم. ما فيه كثير من الناس يقول يا أخي أنا حاولت أن أهدي أخي ما الله هداه. فيأتي يقول والنبي وليس معه أحد. قال إذ رفع لي سواد عظيم. يقول النبي قلت فرح فظننت أنهم أمتي، فيقال لي لا هذا موسى وقومه. يقول فنظرت فإذا سواد أعظم من السواد الذي قبله، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعرفون منهم؟ تريدون أن تعرفوا من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا وعلى ربهم يتوكلون. الحديث هذا يحتاج إلى شرح، لكن أنا أوردت الحديث من أجل أن تعلموا أن هذه الأمة هي آخر الأمم وهي خيرها وأفضلها وأكثر الأمم دخولا إلى جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. إذن نحن الآن استقر لدينا أن هذه الأمة هي خير الأمم. يأتيك هنا الثناء وفضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أفضل هذه الأمة من؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم خير من وطئ الثرى، هم أفضل الناس صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل مثنيا عليهم، لا لم يثني. الآن إذا قيل والله فلان أثنى عليه ملك من ملوك الأرض، كيف الفرح في قلبه؟ يحس بشيء عظيم. الآن مثال لو أعطي شهادة في مدرسته ثناء من مدير المدرسة، يعني يحس نفسه بفخر أنه أثني عليه. الذي يثني عليك الآن، الذي أثنى على الصحابة الكرام، هو رب العالمين من فوق 7 سماوات. هذا أعظم فضل من الله. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنتم يا أتباع محمد، والذين اتبعوهم بإحسان ماذا لهم؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت قد ترضى عن الله، قد تحب الله، لكن ليس هذا الشأن. الشأن كل الشأن أن يرضى عنك الله وأن يحبك الله عز وجل. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب انتهى؟ قال لا، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز، وهذا هو الفخر، وهذا هو الزخر الذي يرفع الإنسان عند الله عز وجل. إذا من الذي أثنى على الصحابة؟ من يا شباب؟ رب العالمين من فوق 7 سماوات. ثم تأمل في هذه الآية، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. أيضا تأمل، قل الحمد لله وسلام على إيش؟ على عباده الذين اصطفى. من هم عباده الذين اصطفاهم؟ من؟ قيل في تفسير هذه الآية أنهم هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فأي ثناء وأي خير وأي أجر وأي منزلة ومرتبة أن يثني عليك الرحيم العظيم الكريم سبحانه وتعالى. وإن أردت مزيدا من هذا فتأمل معي وأرع سمعك لقول الله عز وجل محمد رسول الله، هذا ثناء من الله عز وجل على نبيه وعبده محمد. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رأيتم؟ صحابة أشداء على الكفار، لكن فيما بين بعضهم البعض قال رحماء بينهم. ما صفتهم؟ قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيما التواضع والخشوع. قال ذلك مثلهم في التوراة. هذا المثل وهو الخشوع والتواضع والسيما الذي في الوجه، هذا مثل موجود عند اليهود في التوراة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. حتى يقال، قال نكمل، ومثلهم في الإنجيل قال كزرع أخرج شطأه، أخرج فراقه وجذوره، كزرع أخرج شطأه فآزره شده فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذا الدين والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الصحابة ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشدوا من عبده. قال صلى الله عليه وسلم فاستوى، قال الله عز وجل فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهل بعد هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى ثناء؟ يقول بعض السلف: لقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا إلى الديار فاتحين مجاهدين، ورآهم النصارى بس يرون وجوه الصحابة رضي الله عنهم، قال: فوالله ما يعودون حتى يقولوا والله إن أتباع محمد خير من الحواريين. لماذا؟ للأخلاق الكريمة، للحلم، للتواضع، للرأفة، للرفق، للرحمة التي كساها الله عز وجل في قلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا يكونون هكذا؟ ألم يكن نبيهم صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس؟ هل يوجد رجل مر على وجه هذه الأرض أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يؤذيه المشركون، يعذبونه، يطردونه، يخرجونه من دياره، تتقاطر الدماء من عقبه بسبب القذف بالحجارة، فيأتي إليه ملك السماء ملك الجبال يقول: يا محمد، إن الله قد سمع مقالتك وما أجاب به قومه، وإن شئت أن يطبق عليهم جبلي مكة فعلت. أطلب الآن، أطلب أن الله عز وجل يطبق جبلي مكة عليهم الآن. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الآن رسول في وقت إيش؟ في وقت ألم، وقت يخرج من دياره ومن أرضه. ماذا قال؟ قال لا، أنا لم أبعث عذابا لهذه الأمة، إنما أنا رحمة. قال: لا، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل من؟ عكرمة. وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد. وهكذا يزكيه الله عز وجل، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه ما أنتم فيه، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الأخلاق التي مع النبي صلى الله عليه وسلم اكتسى بها أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الآية قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، أخذ منها بعض العلماء يعني كفر من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم. هذه النصوص التي سمعتموها الآن هي نصوص قرآنية في ثناء الله عز وجل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته، عاش معهم، رآهم في سلمهم وفي حربهم، رآهم في لحظات خضوعهم وتواضعهم، ورآهم صلى الله عليه وسلم في لحظات أخرى. ماذا قال عنهم؟ اسمعوا لهذا الحديث، الحديث هذا في صحيح مسلم. صلى الصحابة رضي الله عنهم مرة صلاة المغرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مشهد عظيم من المشاهد التي يجب أن ترسخ في أذهاننا. فصلوا صلاة المغرب، قالوا: لو جلسنا ننتظر نصلي العشاء ثم ننقلب إلى وننصرف إلى منازلنا. فاجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأخذوا يذكرون الله حتى أذن لصلاة العشاء، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. قال: أنتم ما زلتم ها هنا؟ أنتم ما زلتم ها هنا؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب فقلنا نبقى حتى نصلي معك العشاء. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم يشير إلى صحابته، قال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم ذهبت إيش؟ ذهبت السماء، وأنا أمنة لأصحابي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى إيش؟ أتى أمتي ما يوعدون. سبحان الله العظيم، هل وقع هذا الأمر؟ نأتي للأمر الأول. الأمر الأول لم يقع. قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء، وهذا يعني ما دام النجوم باقية فالسماء باقية، فإذا ذهبت النجوم انكدرت وتناثرت النجوم يوم القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت كما قال الله عز وجل. قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا أنا مت أتى أصحابي ما يعد. حدث خلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابي أمنة لمن بعدهم للعلم وللإيمان الذي لديهم. إذا اختلف الناس قالوا هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نبقى معهم ونأخذ من علمهم كما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذه الأمة ما توعد من التفرق ومن الاختلاف ومن التنازع. والله يا إخوان إننا نعجب كل العجب إذا قرأنا في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، تحس ذاك الإخاء والمحبة والود الذي كان بين أبناء المسلمين، أين هو الآن؟ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. أيضا أثنى الله عز وجل على الصحابة الكرام، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام ثناء عاطرا فقال خير الناس قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم إيش؟ ثم الذين يلونهم. فهذه تزكية وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام في يوم من الأيام الخالدة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أتى إليه رجلان يريدان أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان على الشرك، فأرادوا أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فأتى أحدهما فصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صافحه قال يا رسول الله إني أبايعك أرأيت يا رسول الله من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ أرأيت من آمن بك، من رآك وآمن بك واتبعك وصدقك ماذا له؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيكات ولا عنده أموال ولا عنده عقارات ولا أراضي وزعها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يملك من الدنيا شيئا، لكنه يملك أن يبشرك بجنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. هذا هو الخير، وهذه هي النعمة العظمى التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. قال صلى الله عليه وسلم من رآني وآمن بي واتبعني وصدقني له طوبى، فقال أبايعك. فأتى الآخر فبايعه، قال يا رسول الله أرأيت من رآك وآمن بك وصدق واتبعك ماذا له؟ قال صلى الله عليه وسلم له طوبى له طوبى له طوبى. ما هي طوبى؟ طوبى شجرة في الجنة أغصانها، كل شجر الجنة منها أغصانها من وراء أسوار الجنة. فهذه لهذين الصحابيين ولمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه. الآن سأذكر لكم مثال عظيم، عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، من الذي أسبق في الإسلام؟ عبد الرحمن بن عوف هو من السابقين في الإسلام، من المهاجرين، من الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، فكان له فضل ومنزلة كبيرة في دين الله عز وجل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. حدث بينه وبين خالد بن الوليد خلاف، فخالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. يعني كنا سابقا حينما نسمع الحديث نظن أن الحديث موجه لنا فقط، لا، الحديث موجه لخالد بن الوليد ولمن معه من الصحابة إذا أرادوا أن يحدث بينهم وبين السابقين بالإسلام أي خصومة. قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهكذا يجب أن نكون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصفاء وبهذا النقاء وبهذه المحبة التي نتقرب فيها إلى رب الأرض والسماء. طيب الآن يعني يأتي ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود حينما ستأتي سيرته سبحان الله هذا الرجل تقرأ سيرته تحبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنا أحيانا نستبق الأحداث سيأتينا في حلقة متكاملة، لكن الرجل هذا يعني لابد أن تحبه. يقول مرة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ القرآن وهو يصلي في الليل في صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي يستمع إلى قراءته، فقال يعني قال له عمر نريد أن ننصرف يا رسول الله، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن ينصرف قال من أرى من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. إذا يعني هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه يعني سبر أحوال الصحابة ورآهم، فماذا قال؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنفسه ثم فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب أصحابه، ثم نظر في قلوب أصحابه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا يعني الصحابة فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. ولهذا يقول أيضا رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات. تريد السنة، تريد أن تتبع الهدي النبوي، قال من كان مستنا، هذه قاعدة يا شباب، من كان مستنا فليستن بمن إيش؟ بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة، وكانوا خير هذه الأمة وأضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واقدروا لهم قدرهم وأنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياه. هذا المعنى الجميل لابن مسعود رضي الله عنه وهو يصف الصحابة الكرام يعطيك شيء عظيم عن أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا نحن الآن تحدثنا عن ثناء الله عز وجل عليه وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الصحابة الكرام تميزوا بمميزات جعلت الله عز وجل يثني عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يثني عليه. فما هي هذه المميزات؟ هناك مميزات كثيرة، سأذكر لكم طرفا من هذه المميزات. أولا حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم علامات الإيمان محبتك لله ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح الآن إيماننا وإسلامنا بدون محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده وأهله والناس أجمعين. هل نحن نحقق هذا الأمر يا شباب؟ الذي لا يصلي ويسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة، هل حقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يأكل الربا وهو يعلم أنه حرام، فهل حقق محبة النبي ومحبة الله عز وجل؟ الذي يستمع إلى ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله، فهل حقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يذهب مع النساء ويذهب ويخرج، هل حقق محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله، أنتم تدعون محبة الله، هل يستطيع أن تستطيع أن تقابل أحدا من المسلمين ويقول لك أنا لا أحب الله؟ تستطيع يا شيخ؟ ما في يعني لا يوجد، لأن لن يكون مسلما الذي يقول أنا أبغض الله وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك نعم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبتك لله أن تتبع الله في أمره في نهيه، تتبع محمد صلى الله عليه وسلم في أوامره في نواهيه، فهذا هو علامة المحبة الحقيقية التي أمر الله عز وجل بها. المحبة تكون باتباع السنة، باتباع السنة. فهل نحن نتبع السنة؟ هل بالله عليكم الآن إذا جاء الواحد يصلي قال والله هل طريقة التكبير هكذا؟ أو يعني هل نحن إذا أردنا أن نصلي نقول نحن نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. والله بعض الناس يصلي ويصوم ولا ويقول ليس هناك داعي أن نتعصب وأن نتشدد وأواوى. لا، نقول لا خير فينا إن لم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: من لم يهتدي بهدي محمد فلا هداه الله. في أحد يطلب الهدي من غير هدي محمد ويريد الهداية؟ ما في، يعني لا يمكن. قال: من لم يهتدي بهدي محمد فلا هداه الله، ومن لم يكتفي بسنته فلا كفاه الله عز وجل. إذن هذا يعني نص من النبي صلى الله عليه وسلم، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، تسكن القلوب وتطمئن الأرواح. المحبة أين تظهر؟ تأملوا في هذا الموقف لأبي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة كان راميا شديد الرمي، وإذا رمى أصاب. في غزوة أحد، في آخر الغزوة، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فتفرق عنه الصحابة، لم يبق حوله إلا القليل. فإذا به يرى أبا طلحة، فيأتي أحد الصحابة معه سهام، فقال: انثرها لأبي طلحة، ويقول له: ارمي. فيرمي أبو طلحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان مرتفع، فأراد أن ينظر إلى المشركين، فقال له أبو طلحة: يا رسول الله، نفسي فداء لنفسك، لا يروك فيصيبوك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وين الآن الذين يدعون المحبة؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست احتفالية في كل سنة مرة واحدة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا في كل لحظات حياتنا، في كل دقيقة، في كل ثانية من عمرنا نعيش محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، فنزل في دار من يعرف الشباب؟ ها؟ في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا الآن، نزل النبي في دار أبي أيوب، فقال له: يا رسول الله، أنت تكون في الأعلى ونحن نكون في، يعني كان منزل من طابقين، قال: نحن نكون في الطابق الأول وأنت تكون في الطابق الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني دعونا في الطابق الأول. لما أتى الليل، كان أبو أيوب إذا أراد أن يمشي أخذ يفكر: كيف أنا أمشي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعظمت في نفسه كثيرا. في اليوم الثاني قال: يا رسول الله، والله ما استطعت أن أنام البارحة، كيف أنام وأمشي فوق رأسك؟ قال: يا أبا أيوب، إن الأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في الأسفل. يقول: الناس يتوافدون إلي، فالأرفق بي وبهم أن أكون في الأسفل. اليوم الثاني أراد أبو أيوب أن ينام، فكان معه ماء، فأريق الماء على الأرض، فخشي أبو أيوب أن يتساقط الماء من خلال السقف، فأخذ لحافا يقول: والله لا أملك إلا هذا اللحاف. فأخذت أتتبع الماء وأنشف حتى لا تنزل قطرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيتأذى. كم عدد الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم من أناس يسمعون سنته ولا يبالون، ويرون مسيرته ولا يبالون، ويعرفون هديه ولا يلتفتون إلى هديه صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التراث والتاريخ وانتهى. محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تبقى معنا إلى أن نوضع في قبورنا، من أجل أن نرد يوم القيامة على حوضه فنسقى من يده الطاهرة الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. تأمل في أبي بكر رضي الله عنه، أعظم الناس إيمانا، في الهجرة يأتي أبو بكر رضي الله عنه، فمرة يمشي أمام النبي، ومرة يمشي خلف النبي، مرة أمام النبي، فيعود خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا بكر، من أراك مرة في المقدمة مرة في الخلف؟ قال: يا رسول الله، أتذكر العدو أن يأتي من الأمام فآتي أمامك، قل لعله أن أصابك، إن أرادوا أن يصيبوك بشيء يأتي فيه قبل أن يأتي فيك، وأتذكر الذين يلحقون بنا فآتي في خلفك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه بخير. نحن الآن كيف نحقق هذا المعنى؟ كيف نحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وأرواحنا؟ نحققها باتباع السنة. أنت الآن يا أخي بعد أن تستمع لهذا اللقاء عد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ كتب الحديث والسنة، انظر إلى سنة النبي في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في العمرة، في المعاملة مع الناس، في ذكر الله، في القراءة، من أجل أن تحقق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. أما والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتبع سنته ولا أعرف سيرته ولا أسير في مسيرته، فما هذا بحب؟ لو كان حبك صادقا لأطعته. إن الحبيب لمن يحب مطيعه، فهذا دليل المحبة. وقديما يقولون كل يدعي وصلا لليلى وإيش؟ وليلى لا تقر لهم بذاك، ليلى ما تقر بهذا الوصل. كذلك الذين يدعون محبة النبي ولا يتبعون سنته ولا مسيرته صلى الله عليه وسلم، هم في بعد من محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. سأختم كلامي بموقف من المواقف العظيمة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أتى أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين، وإني رسول الله لأكون في البيت. شوف، يقول أكون في البيت فأذكرك، يقول والله ما أصبر حتى آتي إليك وأراك. وأنا الآن تذكرت أننا بعد ذلك سنموت، فتبعث يوم القيامة مع النبيين، فنحن أكيد يعني في الدرجة التي أسفل منك. فبكى رضي الله عنه وارضاه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا نحن بحاجة إلى أن نجدد في قلوبنا وفي أرواحنا محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يريد أن يثبت هذا الأمر يعود إلى سنته ويتبعها في كل صغيرة وفي كل كبيرة، حتى يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا قبل أن نختم اللقاء، إذا كان هناك سؤال أو تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك وفتح الله سبحانه وتعالى عليك. سؤالي هو فضيلة الشيخ، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تخصصاته، فكان لبعضهم القدح المعلى في الجهاد، والآخر له قصر السبق في التبرعات، والآخر الذي من السابقون في العبادة. فكيف نستطيع احنا كمربين توجيه هؤلاء الشباب والجيل الان لكي يحتذوا يعني كحذو النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لصحابته رضوان الله عليهم اجمعين؟ طيب، هذا سؤال جيد، ويمكن الوقت لا يسعفنا ان نطيل في الاجابه عليه، لكن سياتي معنا ان شاء الله في لقاءات قادمه تفاصيل هذا الامر. هذا الامر يعني نحن الان حينما يعني هي تعود الى المربين، وهي هي مدرسه، يجب على المربين والقاده والمعلمين ان يعني أن تكون لديهم هذا الأمر. نحن الآن نعرف ما يسمى برعاية الموهوبين، هي جزء من هذا الأمر. ففلان يعني يستطيع أن يكون مبدعا في الفقه، وفلان في الحديث، وفلان في السنة، فلان في الطب، وفلان في الهندسة، وفلان، لأن هذه الأمة نريد أن تكون يعني معتمدة على نفسها وعلى ذاتها، وتصدر الخير والنور والعلم والهدى إلى البشرية جمعاء في جميع مجالات الحياة. هذا يعود إلى المربين، ويعود إلى القادة، ويعود إلى المعلمين، هم الذين يستطيعون أن يغرسوا هذه الأمور في نفوس الطلاب وفي نفوس المتلقين، من أجل أن يعدوا منهم قادة وبناتا وأداة بناء لهذه الأمة، حتى تسعد قلوبنا وتستقر أرواحنا وأفئدتنا برؤية شبابنا الذين يتبعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، وقد رفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلنا نستطيع أن نفعل هذا الأمر. في ختام هذا اللقاء أشكركم على حضوركم وعلى هذا التفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والهداية، وأدعو إخواني جميعا إلى التواصل معنا عبر منتدى نبلاء الإسلام في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.